السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. لما بيجي نفتح أبسس نيجي نفتح أبسس جبروتيك أبسس أبسس اللي بتعرفيه طبعا مالتي ريتيليتد كافيتي، فالانسيجن بتاعنا لازم يكون جينرس ديبندنت على الموست بوينتنج اريا، الموست تندر اريا، الموست بلجنج اريا، از ماتش از اي كان يبقى الامبورتنت ستراكشرز، يبقى الامبورتنت ستراكشرز بارل الكريسز. بفتح سكين سب كوتينيوس الاقي الابسس كافيتي، ادخل فيه صباع الاندكس، فتحته خارج قبل كده انتم ها؟ تدخلي صباعك وتقوري. ايوه. واعمل بريك لكل الكولابس. بدخل صباعي تو بريك اول الكولابس. وانس باس درين بنحط جواه يا اما درين او الاحسن في كيل. نجيب شاشه نبلها بتدين ونحطها جوه. الدرين انا عمري ما حطيت درين في ابسس. عمرك حطيته درين؟ ليه؟ الدرين ايوه فكرتها ايه؟ بتقول درين المشكله انه بيخر خراج بيخر، فانت عايز تعمله مستيز مش عارف تعمله ازاي، فبتروح انت جايب الرباط الشاش ده تبيه تكبسه تكبسه تكبسه اولا هي مستهلك بدل اساس ما يجيش ده، وهي بتعمل درين. يعني وات فانكشن اوف ذا درين از تو درين. طب ايه الفانكشن بتاعت الجوز باك يعني اللي هي الفتيل؟ بيعمل درينج وهي مستيز. بتروح حلم الغر بقى ده بيد عليه في المارك السؤال ده، يقول لك الابسس بيخر ليه؟ عشان انت لما بتفتح الابسس بيخش جواه هواء، فيحصل صدر لور ان البريشر جواه، فيعمل ديسلوجمنت للثرومباي اللي في الوول بتاعه يبتدي يخر. تعالى بقى نقول اكزامبلز، لا مش عايز كلام بقى للابسس عليه، هو حاطط اكزامبلز معينه هنكتفي بيها. يعني حاطط لكم قبل ما نكمل الاول الحته بتاعت لما يكون ابسس امبورتنت اريا بفتحه بهيلتون ميثود. يعني خراج في النك بفتح سكين وسبكوتينيوس ترانسفيرس وادخل حاجه اسمها الساينس فورسيبس زي الارتري من غير لوك وادخله مقفول وافتحه الونج الامبورتنت ستراكشر. واطلعه بعدين اقفله وادخله وافتحه الونج الامبورتنت ستراكشر اسمها الهيلتون ميثود. طريقه فايف ستارز اماكن فايف ستارز. هو مقرر عليك وانا عايز اخد الورقه بالترتيب اللي هو قايله. يعني بريست ابس، بريست ابس بنفتحه ازاي؟ يا اما راديال انسيجن او ممكن سيركم ارولر او سب ارولر. وادخل صباعي وامريك اللوكيلايف باس واحط درين. لو لقيت الفتحه بتاعتي ساعات ما فتحتي عاليه، غلطت يا اخي قدرتها غلط بفتح كاونتر انسيجن. يعني ساعات الاقي فتحتي كده جت عاليه كده مش هدرين باس، بروح حاطط صباعي اشوف اوطى حته وافتح فتحه عاليه يبقى الخراج ده على فكره في اي خراج مش هنا بس. يعني لو فتحت خراج ولقيت فتحتك جت عاليه مفيش مانع تعمل واحده واطيه اسمها كاونتر انسيجن. برضه من الحاجات اللطيفه جدا اللي هو الباروت الابسس. الباروت الابسس بمسحه بفتحه بحاجه اسمها البلير ميثود، اللي هي بفتح فيرتيكال انسيجن في الجلد ورا الهير لاين، بعدين افتح الباروت الفاشيا ترانسفيرس واستخدم هيلتون ميثود. مثلا ابسس في ال ال هنا باروت ابنديكولار ابسس. الابنديكولار ابسس بفتح الوايت ماسل كاتنج ايلياك انسيجن. الوايت ماسل كاتنج ايلياك انسيجن افتح خراج بصباعي لبره اكسترا بيريتونيال، يقول لك بيتفتح اكسترا بيريتونيال دريننج فيا وايت ماسل كاتنج ايلياك انسيجن زين وي بي بدري. نيجي بقى على الدري ايفال ابسس. العيان بينام في اللايسوتوم بوزيشن، يعني مثلا عنده ابسس في الاسكوريكتال فوس، العيان بينام في اللايسوتوم بوزيشن كده. بص يا جماعه دي اللي فيتور انايت ده اسكوريكتال ابسس، فاهمين؟ طبعا الابسس ده ساعات يبقى جاي من بنتك ابسس من فوق ونازل كده مخرخر لتحت، فاحنا بنعمل كروشيت انسيجن على الابسس وبعدين بنعمل تريمنج للايدج بتاعته، بعدين ندخل صباعي وابريك اللوكيلاي باس انزين وي بوت درين، فاهمين؟ او ممكن تديل زي ما انت عايز. المهم بقى لو الاماونت باس اكتر من 20 سي سيز سوبر ليفيتور ابسس بس بيك سبيكت ذا اوبننج ان ذا ليفيتور از لارج اند باس درين. يعني اسبريت الابسس فيه 5 سم بس 10 سم بس مش اكتر، لو لقيت كميه اكتر من 20 سم لازم تبقى ذكي، يبقى في قصه بقى فوق في سابريشن فوق في البلفس، فممكن توسع الخرم في الليفيتور اند يو هاف تو درين دبلز اند يو هاف تو درين دبلز. بعد كده الهيرنيا قلناها لا انا ماشي الترتيب ده عشان ما انساش هقرا. انا قاعد دلوقتي الهرنيا خلاص قلناها، الامبليجيشن قلنا، الاندرول ترسيل قلنا، التراكيوستومي بعد كده ليك نوب بايوبس. انا عايز على الورقه اكنس الرابط الاخر بس. خلاص خلاص لا تجادل ولا تناقش. واحد السائل فيه ايه يا ام السائل؟ عايز ايه الكل استاد يوم؟ عايز ايه من السائل؟ ايه يا الكل؟ بقول لي ايه الكل استاد؟ جبنا 600 مره. قلنا يا جماعه ساعات الواحد عنده جوز قرارين كونكتد مع بعض في حته، ده اسمها كولر ستاد. يعني قصدنا ايه لما تيجي تفتح دي قاعده في اي خراج، دي تفتح اي خراج، دونت كونسيدر ان ممكن يكون ده اللوكلس اللي عندك بس. ساعات ما في ديبر لوكلس وكونكتد ليه باسمس، سو يو هاف تو درين ات اوف. قال كلمه ده بقى اكزامبل للكولر ستاد اللي هو بيلفيك ابسس فاتع الاسكوريكتر فيه من الحته دي. ده اكزامبل لكولر ستاد عادي. يعني اي ابسس بتبقى ستاندر 20. بص بقى بعد كده في عندنا الليف نون بايوبس. لا لا ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ الليف نون بقى نيجي ناخد الليف نون بايوبس يا جماعه بنعملها اندر جنرال انستيزيا. ولو واحد عنده جهاز ليمفادينوبس دايما تختار جروب نظيفه، يعني احب دايما السيرفايكال ممكن اكزيلري، بلاش الموينم دي اخر حاجه لانها دايما فيها نون سبيسيفيك انفلاميشن وبتاع. بتفتح سكين وسبكوتينيوس، اهم حاجه عندي افويد الريديتد ارياز، افويد سكارد ارياز. فاهمين؟ فبنيجي بنفتح الليمف نود وبنسلكها. يفضل انك تاخد اكسيشنال بايوبسي اف بوسيبل، يعني تاخد ليمف نود تيكت انتكت ما تعملهاش كراشنج وانت شغال. طب فضل لقيت ليمف نود انفلتريتنج جاجل ولا بتاع ممكن اخد حته اكسيشنال بايوبسي، لكن يفضل تيكت انتكت. تيك مور ذان وان اف بوسيبل. تيك ذا لارجست، تيك ذا ديبست. افويد ايريديتد ارياز، افويد سكارد ارياز. وانس يو ريموف ذا ليمف نود يو بوت ات ان ذا فيكست، يعني تحطها في الفورمالين محدش يحفظ. في انفلونزا العيس طالعه دلوقتي. قريتوا عليها امبارح؟ زمان بقى لها اسبوعين. اهو بيقولوا كلام في انفلونزا العيس خلاص؟ انفلونزا عربيات. دلوقتي الواحد ما عادش عارف الفيروسات دي ايه؟ ابراهيم مش عايزين عذاب بيلعب ولا كحل. خلاص؟ فزي ما بقول لك بتاخد الانفلونزا تحطها في الفورمالين وتبعتها ايميليا للهيستو باثولوجي ديبارتمنت. طبعا في اذر ميثودز الليمف نوب بايوبسي، يو كان تيك ات اكسيجنال، يو كان تيك ات انسيجنال، اور ايفن نيدل بايوبسي، اور ايفن نيدل بايوبسي. بعد كده في عندنا التستس وسكروتم. الله يقطع التستس على السكروتم اللي هي هيدروسيل فاريكوسيل اوركوبيكسي. جماعه طبعا الاولايكو الثانيه الهيدروسيل، لو واحد عنده برايمري لا مش عايز كلام انا. جماعه انا خلصت على فكره، خلصت ما تطولوهاش بقى، احنا كده ربنا يجازيك دلوقتي النهارده كويس. مرفت قاعد اكتر من ساعتين. لو عندنا هيدروسيل بفتح، انا مش هرجع بعد صلاه المغرب الاوبرتيف تاني. والمغرب قرب. مش هرجع الاوبرتيف تاني خلاص. وقته خلص يا لولو. شوف الناس التاني دول. اما هيدروسيل يا زلمه. طيب جايز. بنفتح انتيرو لاترال سكروتال انسيجن. بفتح سكين وسبكوتينيوس وداركوس. ايوه ده بالخصي. افتح الكفرنجز اللي عليها اللي هو نفس الكفرنج والزاكوت. سيستماتيك فاشيا، انتينيا سيستماتيك فاشيا، وبينهم كريموستيريك. بعد كده بتطلع الهيدروسيل ساك بره، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ وبعدين تفتح لو تونيكا سيك وفايبرس وكالسيفايد، غير لو فين وهيلسي. لو سيك وفايبرس وكالسيفايد بعمل سبتوتال اكسجن، بشيل برايتال لير واسيب الفيسرال لير. اي فلويد هيطلع منها هيمتص بالسكروتال ليمفاتكس. ارجوك تعمل هيموستيز الايدج بتاعتها، انها ساعات بتخر، يا يعني بناخدها بسوتشر او نكويها. طب لو التونيكا فين وهيلسي، بنفتح التونيكا ونشفط الفلويد ونقلبها لورا، اسمها ايفرشن. في واحد اسمه لورد قال لا ده الايفرشن ده وحش. ليه يا عم لورد؟ قال لك ساعات بيعمل ريكارنس اسمه طير هيدروسيل. طب نعمل ايه؟ قال لك كشكشه ما تعرضهاش. نعمل ايه؟ بلايكيشن الايدج بتاعتها. خلصت العمليه، يعني يا اما تعمل لها ايفيشن او بلايكيشن اللي هي اللورد اوبريشن. فاهمين قصدك؟ في حاجه ثانيه الفاريكوسيل. بص يا حبيبي الفاريكوسيل ده عباره عن ايه؟ دايلاتيشن تورشواست او زي بامبيني فوق اند كريموستيريك بنكسس وايه؟ مش عايز كلام بعد اذنك. في ناس مش محترمه ان انا بقول هتكلم اوريكم السينيوريتي عشان تجربها بالامتياز. في حد يحب يجرب؟ ها؟ انا من 21 سنه كنت اغلى خلق اللي ما بالك دلوقتي. ها؟ والله والله العظيم اللي في جيش وديني كنت مرسوم طابور انتماء زاد جيش كده في الاستقبال. في الاوريال حد يرفع راسه. ما كانش حد بيرفع راسه. ما تعملش فيها قرف. تعمل لي انت عارف النايب ده يخليك دور تاني. لو فيك شكوى خدت فيها ثلاث ايام جزم بتقل مجموعة خمس درجات وتعيد راوند الجراحه مع الدور الثاني اللي بعده. واحد زيك انت من الاوائل بتمشي مطاطي. الناس ده قالك يا ابني انت عارف لو واحد من الاوائل يعني مثلا سي واحد زي اسلام ضرب نايم ضربه تخش يوم الجامعه. وما تحميش قانوني تحول لمجلس تاديب وما تاخدش نيابه. النيابه لك مش طالب حسن السير والسلوك. لو خدت جزم حاجه اخلاقيه النايب ده قال لك شتمني. فاهمين؟ وخدت فيها جزم انتهت خلاص. مش انت كنت الاول على الدفعه؟ روح بقى اشتغل في مستشفى الوطوات العام. يعني النايب ده الجامعه مديله صلاحيات محدش بيستخدمها قوي بس قانون اللي هو بالذات الاوائل يمشوا تحت طوع النايب. النايب ده ممكن بص مستقبلك كله ضيعه له قانون. ماشي يا ريس؟ والله العظيم كنت بروح الامتياز واحد يجي زي ابو القاسم كده مبتسم لي ابتسامته التعريفه دي كده الساعه 8 وربع اقول له روح روح. عارف روح ثلاث ايام ممكن تعيد الراوند بتاع الجراحه. بتعيده امتى بقى؟ مع الدور الثاني اللي بعده. بس انت وهو بس جماعه دي المخاصي بيطلع منها حاجه اسمها بامبيني فورم بليكسس اوف فينس تديه في الليفت رينا لاب في حدود الجوانا الكنال حاجه اسمها البريماستريك بليكسس اوف فينس حاجه اسمها الفين اوف ذا فاس. عندي ثلاثه بيزك ابروتشز. خد بالك من كلمه بيزك. سبعه في النون بيزك بقى سبعه سبعه تانيين. الثلاثه بيزك ابروتشز بلومه ابروتش انجوينال ابروتش سكروتال ابروتش. بلومه بتخش البطن ايزر اوبن اور لابروسكوبيك. الاوبن دي الانترنال رينج بفتح فيها ب 1 انش وافتح السب سكين وسبكوتينيوس وماسل الاقي الفين هنا اربط رابطتين واشيل منه 1 انش. دي بتمنع ريفلكس وبلاد فروم اباف داون. دي بتنفع لفاريكوسيل صغير. طب لو فاريكوسيل بيج سيمتوماتيك فاريكوسيل بنفتح انجوينال ابروتش. بفتح الانجوينال كمان بعمل سيلكتيف ليجيشن اوف ذا بامبيني فورم اند كريماستريك بليكسس اوف فينس. بعمل لها دبل ليجيشن ديفيجن دبل ليجيشن ديفيجن وبسيب الخصية على الفين اوف ذا فاز. وبنعمل ايفيرشن لو في شويه هيدروسيل. السكروتال ابروتش زيه بس بنفتح عند النفخ وسكروتال ونشيل بامبيني فورم وكريماستريك. يعني خلاصه الكلام بلومو ابروتش تعمل اوبن اور بلابروسكوب اخش واحط كليبسين واقطع او انجوينال ابروتش او سكروتال ابروتش. في عمليه ثانيه بتاعت الاوركو بيكس اللي هي عند سند تيستس على الاختر عند سند تيستس على الاختوبك تيستس على النت على النتيت اللي بين التو. ايه بقى؟ بنفتح الانجوينال كنال عادي جدا. واحد عنده خصيه معلقه في انجوينال كنال بفتح انجوينال كنال سكينو سبكوتينيس وكنال اقوم جاي رابط الانفيريو بيستريك بعمل هوكينج للكورد واسلك الكورد كفرنس. ممكن اربط البامبيني فور بليكسس واربط السيكر ارتري في الاخر وي كان ليجيت اند ديفايد ايفريثينج عشان اعمل ديسكشن تديها طول او وي كان ايفيرت ذا تونيكا. بنعمل كل ده وفي الاخر نسيب الخصيه بعدها على الفاز اند اتس فيسلز. انا بفتح عشان اطول الكورد بعمل ايه؟ اي ويل ليجيت اند ديفايد ايفريثينج ان ذا كانال انفيريو بيجاستريك واشيل الكفرنس اوف ذا كورد واربط البامبيني فور والكريماستريك فيز والستيكر ارتي واسيبها معلقه على الفازل اتس بيزلز واعمل ايفيرشن للتونيك. تلاقي الخصيه نزلت معاك لتحت. باجي اروح مثبتها بغرزه كده على الدارتوس اسمها بي فان اور سيمبل اركوبيكس. او ساعات ناس خيطوها في صاب دارتوس باوتش اسمها بين سان. طب دلوقتي وبعدين يبقى انا سلكت نزلتها ثبتها فاكرين؟ فوق الدارتوس او تحتيها ما تفرقش. في برضه بنعمل حركه لما يكون الكورد قصير قوي، تعرفين الفاز ماشي في الريترو بيريتونيوم، بدخل صباع من التن رينج واحاول اقعد اسلكه بلاند عشان اديله طول. اذا الخصيه وصلت هنا بنثبتها ونروح. فرضا ما وصلتش ايوه بس ثبتها مطرح ما وقفت اعمل تو ستيج اوبريشن فولدر ستيفنز اوبريشن بثبتها مطرح ما وقفت بعد 6 اشهر الكورد بيطول ابقى افتح انزلها واثبتها فاكر لي الفيلم بتقول له ايوه افتح سلكه نزلها ثبتها فوق الضغط او تحتيها ما تفرقش اذا وقفت معاك في الطريق ثبتها مطرح ما وقفت وبعد 6 اشهر يبقى افتح نزلها هو تقول له كده في الاوبرا والله في ناس قلت له كده يفرح قول له هناك بالبلدي ها افتح سلكه نزلها ثبتها فوق الضغط او تحتيها مش تفرق كتير لو وقفت معاك مطرح ما تفرقش تقل وبعدين يا جماعه الورقه الثانيه سودو بانكيتك سيستم والنقل اكسبوجر البسر عمليات البلكوز زي الورق رغم الورق يعني ستريس للبرد ستريبنج ودخول التفشل ما يجيش زي الورق ويستكتب اسمينكت ويردك كده احنا خلصنا والست مين؟ الله ده اللي المصلي على النبي ايه بقى اخر حاجه برنسبلز اوف ماستيك ودي اخر حاجه خلصنا طارق شوف طارق جه كده يا جماعة نعم مش مكتوب في الكوريجرام روح انتوا بقى ما انا شرحت انا شرحت ابنا يعني قلنا الكوريجرام كله خلاص بقى تقريبا نفسك على فكره طلبة وقفي قوي خايف يقرا حاجه لوحده ايامنا اقسم بالله كنا بناخد دروس مش عارف ايه يعني جبت ده كده الباقي بقى والله العظيم كان ايامنا كده يعني الراجل اخدت عام درس طلع من سكته في سيرولكته قال عرفت بقى ليه بنفتح القص عندكم كتاب بقروه انا اخدت درس عند الدكتور نبيل سيد عارفينه؟ الدكتور نبيل خمسه طب رايك خضرا بخمسه جراحه تعرفين؟ نبيل سيد صار انا انت عارف مش قليل الدكتور نبيل استاذ بحبه طبعا الواد كان فيها بالطهارة كل خايف عليها انا في ناس لا ما اعتقدش حد قال في بس اقعدي قري كده غلط السيد انت ما بتفهمش اللي بيكمل عفريت واللي بيكسبت بال هو طارق فين؟ حلال قبه هو انا كلمته قال لي 10 دقايق ها؟ كلمته قال لي 10 دقايق كلم طارق؟ قال لي 10 دقايق 10 دقايق؟ كتير من اول مره من ساعتها فات ربع ساعه هو دي راح يجيب لي سندوتشين هو طارق انا خاف عليا دي راح يجيب لي سندوتش بس هو بيجيب سندوتش في مكان معين لازم يجيب منه في مستشفيات قريبه هنا لا هو بيجيب من اللي بيجيب منه دي مثلا كنا بناكل عن تاه وراح يجيب عن تاه اللي هي ساعات لما البريفيوس يتراك يروح خانق البينس او ريكارد اتاكت اوف بلابايتس ارجوك بيتكلموا اللي بتعمل لو عيل من نيت لسه المولود بنعملها من غير بنج لكن لو طفل كبير او عضل بياخد جنرال انسيزا احسن وقت للطهاره ساعه يوم ما يتولد او بعد الفسيولوجيكال جوجلس ما يخف عشان ما تهنا بروتين فاتوس المين كونترا انديكيشن لها لو في هايبوسبيلياس او انكوريكت بليدنج تندنسي زي الهيموفيليا في عندنا ثلاث طرق للطهاره الديسكشن والكوخرايزيشن او البون كاتنج والبلاست بيل ديفايس بالنسبه للديسكشن ميثود انتوا عارفين ده كده البينس ده كده البينس وده الجلانز اهو في كده على البينس هنا الدورسال فينو بينس في فين الفيرنال ارتر وفين عند الساعه 6 من تحت. الجلد بيجي يغطي كده وبيرجع كده ميوكس ممبرين. الجلد يغطي كده وكده ميوكس ممبرين، ده اسمه البريبيوس، ده اسمه الهايند سكين، ده اسمه الفور سكين. بنايم العيان وبعدين ارجع الجلد لورا اللي هي البريبيوس وانضف الاسميجما كويس، واروح ماسك الحته دي كده باثنين موسكيتو فورسبس، وبعدين اروح جايب المشرط واعمل سيركم كورونا انسيجن. بعمل انسيجن عند الكورونا، الكورونا هي جنكشن ما بين الجلاند والشافت، وبعدين افصل الهايند سكين عن الفور سكين. بعد اجي هنا اعمل دورسال انسيجن وافصل الفور سكين واشيله والهايند سكين. كده بقى البينس معلق على الميوكس ممبرين. اروح اقص الميوكس ممبرين دورسال من فوق كده ومن تحت كده واسيب 2 مللي عند الكورونا. بعد كده هاخد غرزه عند الساعه 12 فوق اغيض الجلد في الميوكس ممبرين واخد معايا الدورسال فين. وغرزه عند الساعه 6 دي مهمه جدا اسمها الفيرنال ستيتش. بغيط ميوكس ممبرين في الجلد واربط الفيرنال فيسلز. في الاخر بيطلع البينس اربع غرز 12 و6 و3 و9. في ناس ما بيحبوش الغرز الكتير، انا برضو كده ياخد 12 و6 بس. وفي ناس لو لقاهم ما بيخرجوش اسمها السوتشرلس، يروح لف البينس بحته شاشه بسبب الجو وخلاص. لكن ساعات لو الواد كبير بالذات لو اليونيت ماشي يعني ممكن انت تقطع تلاقي ماجر بليدنج بحته شاشه كده تعمل كومبريشن وبسبب الجو بتعدل. ولو الواد كبير شويه حتى لو ما نزفش بيروح البيت ينزف ويجيبوا لك ويجوا. فانا افضل انك تربط الساعه 12 والساعه 6 عشان ما يصحكش الساعه 2 بالليل، ودايما ينزف الساعه 2 بالليل. لو طاير الواد الساعه 8 يكلمه الساعه 2 ونص الواد بيخر. فاهمين؟ معروف حركات الادب بتاع الطهاره دي. فاهمين؟ بعد 2 بالليل 2 و5 بالظبط. معروف بيخر 2 و5. فيري جود. دي طريقه. الطريقه طبعا اللي بتتعمل في السوق اللي هي الكخر او البون كاتنج دي فكرتها بسيطه جدا. برضه بنجيب الواد وننضف كويس واروح ماسك البريبيس بالدين موسكيتا او ارتر فورسبس واجي بس بقى ازق الجلانز لجوه. الجلانز لما بيخش لجوه كده اروح حاطط هنا بون كاتنج او بون كاتنج او كوخر فورسبس. طبعا ميزه البون كاتنج او الكوخر كراشنج بيكراش الفيسلز، فبتروح قاطع كده بالمشرط. فاهمين قصدي؟ تشيل الكوخر او البون كاتنج ما تلاقيش نقطه دم. سوتشرلس. لو لقيت اي بليدنج بيخر بربطه بالذات عند الساعه 12 والساعه 6 دايما تبص فوق وتحت. فاهمين قصدي؟ دي اسمها الكوخر او البون. في طريقه ثالثه اللي هي البلاست بيلد بايب بيستخدموها الامتياز اللي هي الطهاره بالجهاز بتاع. في اجهزه كتير موجوده في السوق حته حيد عامله زي الجرس كده صغيره بتيجي انت تركبها اهو كده على البينس. فاهمين قصدي ازاي؟ وترجع الجلد عليها كده. فاهمين قصدي ازاي؟ وتقطع الجروف بتاعها دي اسمها البلاست بيلد ديفايس بتاع عامله زي الجرس الصغير ده. بالنسبه للحته الاخيره بتاعت الطهاره، ايه الكومبليكيشن بتاع الطهاره يا ابني؟ طبعا انت عايز تسالها اوبرتيف بوست اوبرتيف اوبرتيف انجري هيموريج بوست اوبرتيف انفكشن او سكند هيموريج او اخر حاجه اللي في البال حديث. الله اكبر خير الكلام ما صدقت الاذى هي البريتوكال اوبستيك. طبعا انتوا عارفين يا جماعه عندنا الازهر يحب الماستكتومي قوي. بتوع الازهر هيسالوا بتوع الشمس مش قوي عشان كده بتوع الماستكتومي ما سمعتهاش مني قبل كده. الازهر سمعوه. ايوه انا عارف بقول لك ايه. هو بعد ما خلصنا الاوبراتيف جبت بتوع الازهر بتاع لوحدكم اقول لكم الماستكتومي. عندنا احنا بنعتبرها عمليه كبيره عن طلبه. الازهر عمليه عندهم ايه؟ عمليه مجور. مجور يعني ميجور. عمليه ايه؟ مجور يعني ميجور. يحبوها جدا. تعالى اقول لكم هنت عنها برضو مع بعض. بصوا جماعه طبعا انتوا عارفين دلوقتي ان عندنا اهم حاجه المعلومات اللي لها في النظر بتاعتنا. احنا هنقفل الشباك سنه عشان تصلي المغرب وبعد المغرب بقى نشتغل ايه سلايد واكس راي وحاجات من بالنسبه بقى لل بالنسبه لل انتوا عارفين البريست كانسر في ستيج 1 و2 و3 و4. ستيج 1 و2 بنعمل راديكال اور موديفايد راديكال. ستيج 3 و4 بنعمل سيمبل ماستكت. النهارده ستيج 1 و2 بنعمل راديكال او موديفايد راديكال والموست كومن في مصر هي موديفايد راديكال ومعاكم او كونزرفتيف ريسيرش. هي الفكره بتاعتنا ايه ببساطه شديده؟ الراديكال اللي كان عملها الدكتور هولشتيب عمل ثلاثه ستيبس. قال انا اشيل البريست بالنبل بالاريولا بالماس بالاليبس اوف سكين اللي مغطي الحاجات دي. ده اسمه بريست ريسكشن. اكزيلري فلويد كليرنس بيكتورال ريسكشن. كان بيشيل بيكتوراليس ميجور ماينور وبيشيل بريست واكزيلري فلويد كليرنس. جه بعديه باتي قال لا انا موافق على اثنين منهم بس، بريست ريسكشن ماشي، بريست بالنبل قبل بالماس بالاليبس بالسكيل ماشي، اكزيلري فلويد كليرنس ماشي، لكن بيكتورال ريسكشن لا. مش فاكرين الكلام ده كلام النظري من غير ما تذاكره. سالناه قلنا له طب يا باتي ما انت عندك مشكله البكتراليس ميجور ماشي، المشكله في الحيوان اسمها الماينور. البكتراليس ماينور دي فكرتها ايه؟ دي عضله ماسكه 203 و4 ريبس ماسكه في الكروكويت بروسيس نايمه على الليمف نودز، فما بتعرفش تعمل كليرنس وهي موجوده. فباتي قال لها ثلاث حلول، هو باتي اللي قالهم. قال يا عم ياسر في ايه المشكله يعني؟ هي لازم اسمنت ما تشدها فوق بريتراكتور بس. قلت له اه والله عندك حق، خدها بريتراكتور وهات الليمف نودز من تحتها. قال لي مش صعبان عليك الريتراكتور؟ شيلها يا اخي، ممكن تسيب البيجوتسيل والتيل ماينر سلكها وشيلها او قصها من عند الانسيرشن. انا عن نفسي بعمل كده، بقصها وانزلها لتحت بدل ما والله رحمه بالنايب بدل اجيب نايب زي شريف كده لمده ساعه ماسك. طبعا اكيد انتوا جربتوا انك تبقى ماسك ريتراكتور كده ساعه، فاهمين قصدي ازاي؟ اه والله وقاعد كده عامل شد يلا حاضر يا باشا. تلاقي نايب واقف ايدك حاضر يا باشا، تلاقي نايب واقف لمده ساعتين لغايه ما يجي له سبازم وعلى الله يقول تعبت. يقدر يقول مثلا ايه؟ دراع وجعني. طبعا عارفين الكلمه اللي اتقال دراعك وجع؟ دراعك وجع؟ مش كده غلطان؟ فانا بدل ما افضل واحد اشيل كده زل لمده ساعتين فبقى ايه؟ اقصها وانزلها لتحت. تلاقي الاكزيلا بقت مفتوحه قدامك وبقت سهله جدا. خلاص؟ بص بقى جماعه ده بالنسبه للحته دي. في بقى كونزيرت بريسر اللي هي بنشيل الماس بسيفتي واحد مارجن 1 سم ونفتح الاكزيلا نعمل اكزيلا في نوت كليرنس. تعالى اقول لكم الماستكتومي كده في دقيقتين، عمليه سهله اصلا، هي عندها عشان مش صعبه لكن هي عمليه سهله. العينه بتنام فلات، بص العينه بتنام فلات، ايديها كده مرفوعه رايت انجل، وين بنعقم صدرها الوايد اريا بقى لغط الامبلايكس تحت، وناس عملوا غط الانجوان الليجمنت ولغط الازر بريس ولغط الباك، وايديها كده برونيتد. بنفتح الانسيشن بتاعها ازاي بقى؟ ركز معايا يا جماعه، في الاخر هحاولها في الدقيقتين واديكم رسمه فيها كل كلام الماستكتومي، وتدعوا لي وعيد تصلوا المغرب وتيجوا. بص يا ريس، العينه بتنام فلات. بص الكلاسيك هولستيك انسيجن، هولستيك كان بيعمل ايه؟ هولستيك كان له هقول لكم انا الراديكال اللي هي الاصعب كمان، موديفايد راديكال اسهل منه. بص بص ده البريس وده كده الابدون ده الريكتشن. الجماعه هولستيك كان بيفتح انسيجن غبي جدا، كان بيفتح من اول اكروميوم او كروكويت بروسيس وينزل وبعدين ياخد اليبس كده حوالين نيب الارولا وبعدين ينزل لغايه ميد واي بين الامبلايكس والزيف ستيرن. طبعا فاتحه يا خبر اسود. العيال مضروب سير. تحس الاخت كانت في حرب وضربها ابو جهل الحرب ولا ايه دي؟ يعني حاجه غريبه جدا. قريب من سالولي من من من من من من من من من ده ده في النار ده. ده كبير ودايما ابي بن سلول ده بيتضرب بالمثل يقول لك في الدرك الاسفل من النار مع ابن سلول ابن كبير المنافقين اللي هو اللي عازب سيدنا بلال ما اعرفش كان اسمه. والله انت خدت الاستاذ الجمعه واحد يضرب بهم المثل في النار يقول لك وسيحشر ان شاء الله مع اميه بن خلف وابن سلول. عرفت ان ولاد كلب في النار كان يقول لك اميه بن خلف وابن سلول دول ايه؟ دول يعني اللي هيعصي ربنا هتروح عند ابن سلول في النار ايه؟ ما لهمش حل دول كده. فدي تحس ان ابن سلول ضرب واحده بالسيف. طبعا ما عادش ابن سلول ده في النار من زمان. معايا؟ انت مركز على الطهاره. قاعد بقى بيسمعني يقول لك ايه؟ طالما الانسان الطاهر خلاص. لا ركز في دي. بص طبعا ايه؟ بص بس بعد شويه هنشغل بروجيكتور وهنطفي في النور تناموا بقى. انا هخلص ادوكم مروحه. خلاص فكرك مجموعه بديهم وبرد بقى. بعد ما خلص ايه لقيت النصين نايمين. خلص رجال بص بنفتح ترانسفيرس اليبس بالمنظر ده كده. ده الاحسن. الترانسفيرس اليبس بيطلع في الاخر خط كده بالعرض. بص بقى بنفتح سكين وسبكوتينيوس. جماعه طب بنعرف ازاي؟ بص بص بص بص بص بص بص بص ده البريست، والبريست عباره عن ايه؟ كوم دهن. طب والفرد عباره عن ايه؟ كوم دهن. لما بنفتح كده بنعرف ازاي السبكوتينيوس فات من البريست فات؟ دي سمول جلوبيول دي لارج جلوبيول. فبنفتح سكين وسبكوتينيوس، بص بقى وارفع فلابات، بص بقى الفلاب برفع ازاي؟ فوق لغايه الكلافيكل، ميديا لغايه الاسترنم، لاترال لغايه اللاتيسمال دورسال، تحت لغايه الريبتس. يا خبر اسود، الست مفتوحه فتحه مرعبه، بص بقى كده فوق لغايه الكلافيكل، ميديا لغايه الاسترنم، لاترال لغايه اللاتيسمس، خلاص دخلت على الباب، تحت لغايه الريبتس شيس. بص بقى بفتح سكين وسبكوتينيوس، بص بعد ما فتحت تلاقي قدامك ايه؟ ادي البكتوراليس ميجور هيد وعليها البريست بالنبل الارنب الاليبس. هقولها في دقيقه عشان دي برنسبلز بس. بص بعمل ايه؟ دي اسمها كلافيكولار هيد وبكتوراليس ميجور، دي الاسترنو كوستال هيد، بقشر البكتورال فاشيا اللي عليها. بص بقى وعلق الاسترنو كوستال هيد على صباعي، باجي في الجروف ده وادخل صباعي واروح قاصصها، هي ماسكه في البايسيبيتال جروف واروح موقعها، خلصت العمليه. بص انت اول ما توقع الاسترنو كوستال هيد بالبريست يالا، ما خلاص بتلاقي البكتورالس ماينور طالعه، واروح جاي معلقها على صباعي تاني، فاهمين؟ وقصان عند الكروكوت بروسيس واروح موقعها، اول ما وقعت الماينور دي الاكزيلا، خلاص الاكزيلا اتفتحت، خلاص انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ كليرنس. الاكزيلا فيها ايه يا واد؟ بص كده دي عضله اسمها السريتس، دي عضله اسمها اللاتيسمس، نفتو سريتس نفتو لاتيسمس، في العمق عضله اسمها سابسكابيلاريس فوق الاكزيلاري فين؟ الرسم دي فيها كل حاجه. بص دي مين؟ سريتس. دي مين؟ لاتيسمس. سابسكابيلاريس وده الاكزيلاري فين؟ بعمل ايه بقى؟ الحاجات دي ما تبقاش عريانه قدامي، عليها كوم دهنه، الدهنه دي جوه الليف نودز، يعني انا بقى شايف الحاجات دي احسن، اول ما افتح البكتوريت ماينور اول ما اقطعها الاقي حته دهنه كده اهو، ليه خروف الليه دي بقى العش، هي دي بقى دي اللي جوه ال 40 ليف نود. باجي اعمل ايه؟ بروح جاي قصص الشيس اللي على الاكزيلاري فين، خلاص اكزيلاري شيس. بص وانزل كده واسلك بقى، بس بعمل ايه؟ باخد الفات بالليف نود لغايه ما اشوف الحاجات دي عريانه، بس وانت شفت السريتس واللاتيسمس والسابسكابيلاريس والفين عريانين، يبقى انا عملت كليرنس، خلصت العمليه. ماشي حضرات؟ بس خلصت خلاص، بتركزوا في ايه؟ ولا تخش في العمليه وخلاص؟ فاهمين؟ اخيرا بقى تروح شايل البريست بالبكتوراليس وهنا وتربط البرفريتورز اوف التن الممري في 2 و3 و4 سبيس. يلا بس خلصت، يلا اعملوا سبوتنج على العمليه، مين دي؟ كلافيكولار هيد وبكتوراليس ميجر، مين دي؟ سابسكابيلاريس، مين دي؟ سابسكابيلاريس، مين دي؟ سابسكابيلاريس، مين ده؟ اكزيلاريس. بس خلاص نعمل هيستيزيس، حط ساكشن دريت، نقفل العيان. يلا وات ار ذا ستراكشرز تو بي بريزيرفد ديورينج ماستكتو؟ قولهم بالظبط، نيفتو لاتيسمس نيفتو سريتس، فاهمين قصدي ازاي؟ والاكزيلاريس. طب تفرق ايه دي عن الموديفايد راديكال؟ بتسيب البكتورالس بس. ماشي حضرتك؟ ازاي بتعرف انك انت عملت كليرنس كويس يا ابني؟ انك انت تشوف السريتس واللاتيسمس والسابسكابيلاريس والاكزيلاري فيل، شفتهم عريانين؟ بتشوف الدهنه اللي عليهم بالفات، خلص الكلام. سؤال اخير قد المصلحه، ماشي؟ سؤال اخير، ايه الكومبليكيشن اوف اوبريشن؟ اوبراتيف وبص اوبراتيف انجيري ونيمون، ممكن اعور ايه؟ اكزيلاري فيسز، نفتو سريتس، نفتو لاتيسمس. فهمت ازاي؟ بص اوبراتيف على الجرح او على الايد، الجرح يا اما يحصل سيروما سيرس فلويد كوليكشن او سلافنج لفلابس، فاهمين؟ بص او على الار يحصل لينفيجيما جو انت جاب. يلا استاذ المغرب وتعالوا على طول. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.